إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 49 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيق من باب أحكام الصلاة، وكنا قلنا بأن هذا الباب هو أهم باب في أبواب الفقه بإطلاق، لأن شرف العلم إنما يكون بحسب متعلقه، فعلى قدر شرف المتعلق يكون شرف العلم. فالصلاة قلنا هي أجل طاعة يقدمها الإنسان لربه أو بين يدي ربه تبارك وتعالى بعد توحيد الله عز وجل. والإسلام ينقسم إلى قسمين، قسم قولي وأفضله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقسم فعلي وأفضله الصلاة. وأفضله الصلاة، فالصلاة هي أجل عبادة افترضها الله عز وجل على العبد بعد توحيد الرب تبارك وتعالى، كما قال الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. الصلاة أحسن ما يعمل الناس. بعدما فرغ الإمام المصنف رحمة الله عليه من بيان هذا الباب الهام وهو باب أحكام الصلاة، يعني ما يتعلق بأركانها وواجباتها وسننها بنوعيها القولية والفعلية ومكروهاتها وما يبطلها ويخرجها عن إفادة المقصود منها، معلوم بداهة أن النسيان من طبيعة بني آدم، وما سمي الإنسان إنسانا في بعض أسباب تسميته إلا لكثرة النسيان. فلما كان الأمر كذلك أردف المصنف رحمه الله باب أحكام الصلاة بباب سجود السهو، بباب سجود السهو. ومعنى باب سجود السهو معناه أن كل خطأ في الصلاة يمكن أن يعالج من غير أن تحتاج إلى أن تخرج من الصلاة. كل خطأ في الصلاة له علاج، وأنت في صلاتك لا تحتاج أن تخرج من صلاتك، أنت في صلاتك لكل خطأ يقترفه الإنسان أو يقع فيه الإنسان علاج داخل الصلاة. فأتى بباب سجود السهو، وهذا مظهر من مظاهر سماحة هذه الشريعة ومن مظاهر تيسير الله تبارك وتعالى على عباده، أن الإنسان إذا سهى ما نعاقبه ونقول إن سهوك هذا ناتج عن انشغال قلبك، وانشغال القلب معناه إعراض العبد عن ربه، فبناء على هذا صلاتك باطلة إلى آخر هذا. لا، الله عز وجل ما كلف ذلك، بل جعل لكل خطأ علاجا، وجعل لكل إشكالية تطرأ في الصلاة علاجا. فأتى المصنف رحمه الله بباب سجود السهو، قال: باب سجود السهو. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. يعني المصنف رحمة الله تعالى أول ما تكلم على سجود السهو أتى بحكمه. وفي الحقيقة سجود السهو العلماء مختلفون فيه، هل هو سنة أي كله، أم أنه واجب كله، أم أن سجود السهو يختلف حكما على حسب ما وقع فيه السهو. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسألة. من أهل العلم من قال: كل سهو في الصلاة فالسجود منه واجب، حتى وإن كان السهو في سنة أو في فعل مكروه فالسجود منه واجب. ومنهم من قال بأن سجود السهو سنة في كل أحواله حتى وإن كان المتروك ركنا. ومنهم من قال: لا، المسألة تختلف باختلاف المنسي أو الذي وقع فيه السهو، فإن وقع السهو في فعل سنة أو في اقتراف مكروه فالسجود حينئذ، أي إذا حصل هذا على سبيل السهو فالسجود مسنون، وإذا حصل في ترك واجب أو ترك ركن أو في واجب أو ركن فالسجود منه واجب. ثم اختلفوا مرة أخرى متى يكون سجود السهو، متى يكون سجود السهو، يعني أيكون قبل السلام أم يكون بعد السلام. ومنشأ اختلاف أهل العلم في موضع سجود السهو هو أنهم اختلفوا هل سجود السهو من الصلاة أم ليس من الصلاة، هذا منشأ خلاف أهل العلم في هذه المسألة. منهم من قال ليس من الصلاة، وبناء على هذا يكون بعد السلام، ومنهم من قال لا، كل سجود سهو يكون قبل السلام. يعني هذا مجمل خلاف أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة. فالمصنف رحمة الله تعالى عليه أتى بحكمه، قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني إذا قال وهو راكع سبحان ربي الأعلى، هذا قول مشروع، هذا قول مشروع، لكن مشروع في السجود فأتى به في الركوع. أو قال وهو ساجد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، فأتى بدعاء الاستفتاح في سجوده، هذا قول مشروع، فأتى به في غير محله لكن على سبيل السهو، على سبيل السهو وليس على سبيل القصد. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، ويباح إذا ترك مسنونا، يعني إذا أتى بقول مشروع في غير محله هذا فعل إيه؟ فعل مكروها، أتى بقول مشروع في غير محله. قال: يسن السجود ويباح إذا ترك مسنونا. طيب إيش الفرق بين هذين؟ يعني هو الآن إذا فعل مكروها أو ترك مسنونا، احنا قلنا من مكروهات الصلاة ترك السنن، إذن فترك السنن يساوي فعل المكروه في الحكم. يعني لو أنه فعل مكروها أو ترك مسنونا أقصد لو أنه ترك مسنونا أو فعل مكروها نعم يسن، يسن السجود في الحالتين وخلاص. ليش فرق وقال إذا أتى بقول مشروع في غير محله يسن ويباح إذا ترك مسنونا، يعني إذا ترك سنة من سنن الصلاة، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. فهذا قلنا حكم سجود السهو. والصحيح في حكم سجود السهو كما ذكرنا في أول الكلام أن سجود السهو يختلف حكمه على حكم ما وقع فيه السهو. فإن سهى الإنسان فترك سنة قولية أو فعلية أو سهى ففعل مكروها فسجود السهو في الحالتين مسنون، فسجود السهو في الحالتين مسنون. وإن سهى في ركن أو في واجب فسجود السهو حينئذ واجب، إلا أن الفرق بين سهو الركن وسهو الواجب أن سهو الركن لا بد أن يؤتى بالركن وسهو الواجب يسقط الواجب ويبقى سجود السهو، ويبقى سجود السهو. وهذه لعلها أسباب سجود السهو، يعني إذا أتى الإنسان بقول مشروع أو ترك مسنونا أو زاد شيئا من أحكام الصلاة يمكن أن يقال إن هذه أسباب سجود السهو. فيمكن أن نقول بأن أسباب سجود السهو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه مسألة مهمة تضبط لك الكلام في سجود السهو. سجود السهو بداية له ثلاثة أسباب لا يخرج عنها. الأول النقص، يعني إذا حصل نقص في صلاة العبد. الثاني زيادة. الثالث الشك. هي التي ذكرها المصنف، قال يسن إذا أتى بقول مشروع هذه زيادة، ويباح إذا ترك مسنونا هذا نقص، تمام، وإذا زاد ركوعا أو كذا هذا أيضا يدخل في الزيادة، أو شك في زيادة وقت فعلها. هذه أسباب سجود السهو. فإذا حصل للإنسان نقص في الصلاة وكان هذا السهو أو كان هذا النقص عن سهو، كان هذا النقص بالسهو أو السهو بالنقص سببا لسجود السهو. يعني إذا نسيت فنقصت شيئا من صلاتك، يعني ركعت مثلا من غير أن تقول سبحان ربي العظيم، أو نسيت التشهد الأول، أي نقص في الصلاة، فهذا النقص سبب لسجود السهو. والدليل على أنه سبب لسجود السهو حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلوات. ثم قام فلم يجلس. إيش اللي حصل؟ ترك التشهد الأول ثم قام فلم يجلس، يعني ترك التشهد الأول فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا، يعني انتظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهو، ويسجد سجدتي سهو. الحديث الأول متفق عليه، والثاني رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وسنده صحيح. إذا حصل سهو بالنقص نسجد للسهو، نسجد للسهو. فإذا حصل نقص في الصلاة هذا سبب من أسباب السهو في الصلاة، فنسجد للسهو إذا حصل سهو ونقصنا في صلاتنا شيئا. السبب الثاني من أسباب سجود السهو الذي ذكره المصنف قال: أو زيادة، أو زاد، أو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة استراحة إلى آخره. تمام، هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو. يعني إذا زاد الإنسان في صلاته شيئا على سبيل السهو كان ذلك أيضا سببا لسجود السهو. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما زاد؟ يعني هو إيه اللي حصل؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين، يعني كان يصلي رباعية فانصرف من ركعتين، فقال ذو اليدين، رجل في يده طول يعني: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، يعني ما نسيت ولا قصرت. فقال: قد كان بعض ذلك، قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فقال النبي للناس: أصدق ذو اليدين؟ الكلام اللي نقوله هذا صحيح؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم سلم، يعني بعد سجودين. وجه الدلالة في الحديث أنه لما زاد النبي، لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الآن سجد للسهو، سجد للسهو، لكن سبب السهو هنا إيه؟ زيادة ولا نقص؟ يعني هو الآن لما صلى ركعتين هذا نقص ولا زيادة؟ الثانية نقص. يعني هو الآن لما صلى الظهر أو العشاء أو العصر ركعتين هذا نقص، فيسجد للسهو بعد السلام زي الحالة الأولى. طيب عشان بس من إيه ما نخبطش، الصورة اللي أنا ذكرتها اللي سمعتها الأم حديثي زيادة ولا نقص؟ اللي هو لا، اللي صلى ركعتين وسلم دي مش حسب حالة أولى وحالة ثانية. النبي صلى العشاء ركعتين، تمام، دي زيادة ولا نقص؟ مين اللي بيقول نقص ارفع ايده كده؟ طب اللي بيقول زيادة ارفع ايده كده. هو الصحيح، هو الصحيح. بص يا أخوانا، بص يا أخوانا، كل سهو بإنقاص ركعات في الصلاة هذا سهو بزيادة، دي قاعدة كده اكتبها عندك. كل سهو بنقص ركعات في الصلاة هذا نقص بزيادة وليس نقصا بنقص، وليس سهوا بنقص. كل سهو بزيادة بنقص ركعات في الصلاة، بنقص ركعات في الصلاة هذا سهو بالزيادة وليس سهوا بالنقص. كيف؟ لا لا، هو ما أنا هقوله. تمام، يعني هو الآن لما جلس بعد الركعتين وأتى بالتشهد الأخير. الجلوس للتشهد الأخير ده إيه؟ ركن من أركان الصلاة مش كده؟ مش إحنا أخذنا أركان الصلاة أخذنا التشهد الأخير والجلوس له، يبقى زاد الجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير، دول إيه؟ ركنان من أركان الصلاة، فزاد ركنين في غير موضعهما. تمام؟ ثلاثة، زاد سلاما. تمام؟ ثم زاد تكبيرة إحرام. تمام؟ كل هذه الزيادات، كل هذه الزيادة في الصلاة أتى بها في غير موضعها صلوات الله عليه وسلامه. تمام؟ فكل سهو بنقص الركعات هذا سهو بزيادة وليس سهوا بالنقص. فلما أخبره ذو اليدين سجد. يبقى الحالة الأولى إذا حصل نقص نسجد، إذا الحالة الثانية إذا حصل زيادة نسجد. تمام؟ السبب الثالث الذي قال، الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال أو قولي، أو قولي عادي مش مشكلة، ما فرق بين القولي أو الفعلي، الزيادة القولية أخونا أو الفعلية، أو النقص القولي أو الفعلي له سهو، ما فرق بين الحكم. تمام؟ قال أو شك. يبقى احنا عندنا الآن ثلاث أسباب. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا. يبقى إذا أتى بقول مشروع في غير محل، هذه زيادة نزادها في غير محلها، وإذا ترك هذا نقص، أو زاد هذا زيادة. تمام؟ أو شك في زيادة وقت فعلها، هذا شك. فإذا شك الإنسان في الصلاة، إذا شك الإنسان في الصلاة أصلى ثلاثا أم صلى أربعا، فهذا أيضا يسجد للسهو. يعني مجرد الشك موجب من موجبات السهو السجود، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يعني إذا شك الإنسان في الصلاة يتحرى الصواب، وهنعرف يعني يتحرى الآن، فليتم. يعني إن تحرى فظهر له شيء، فظهر له شيء بنى على ما ظهر له ويسجد سجدتين للسهو. تمام؟ والشك له حالتان، الشك له حالتان. يبقى احنا نقدر نقول ليه أسباب سجود السهو: نقص وزيادة وشك. تمام؟ فإن شك سجد للسهو، سجد للسهو. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بسجود السهو. قال يسن إذا أتى بقول، يعني يسن إذا زاد يعني قولا مشروعا في غير محله، أو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. تمام؟ أو سلم قبل إتمامها، زيادة ولا نقص؟ زياد. أو سلم قبل إتمامها زياد، أو لحن لحنا يحيل المعنى. تمام؟ هذا كل هذه الزيادات. تمام؟ ده السبب الثاني. السبب الثالث أو ترك، لو النقص هو، أو ترك مسنونا أو ترك واجبا، ده السبب الثاني لو النقص. السبب الثالث أو شك في زيادة الوقت فعليا، هذه أسباب سجود السهو. إذا حصل سهو على أي صورة من هذه الصور، عرفنا الآن أدلة إن الإنسان يسجد للسهو، يسجد للسهو.